وكانت به بالعبارة فيها أجل وهو قولها يا رسول الله إني لا أقوى. وهذا فيه دليل على إشباه الكنايات فيما يستحيا منه وأن لا يصرح المسلم بما يستحيا منه عادة فعليه أن يكني في ذلك. في هذا أدب جم وأدب عظيم. فقالت يا رسول الله إني لا أقوى. وطالبته بنت أبي حبيش وأبو حبيش وقيس بن المطلب وهذه المرأة قرشية أسدية وهي غير فاطمة بنت حيث المعروفة التي طلقها زوجها ثلاثة وهي التي يقال عنها المطلقة المكتوبة فمن سوى بينهما فقد غلط عرفا فاحشا. وإنما هذه ابنة أبي قريش وهو قيس بن المطلب والأخرى بنت قيس وهما امرأتان مختلفتان. وهذه المرأة من النساء الذاتي أو الجاري يدور أو تدور أحاديث الحيض عليهن. وهي هذه المرأة وبنات الجحش الثلاثة حمنة وزينب وأم حبيبة. وكل أحاديث الحيض أو غالبها تدور على هؤلاء النسوة. فقالت يا رسول الله إني لا أطهر ومعناه أن الدم يفيض منها بغير انقطاع. وهذا يكثر كثيرا عند النساء وبخاصة في هذا الزمن في هذه الآونة الأخيرة حيث انزعج النساء من الولادة صارت الواحدة منهن إذا أنجبت ولدين أو طفلين ظهر فيها كل العيوب إما لبعض نساء هذا الزمان وإما لأنهن كما يقول المصري مدلعات فتنكف عن الولادة. وهذا الانكفاف قد يسبب مشكلات كثيرة منها أن المرأة قد تلجأ مباشرة إلى تعاطي هضوم تنظيم الحمل ثم رأى أن هذه الهضوم لها تأثير ساخن على البدن وعلى صحته فلجأت بعض النسوة إلى استحمام الزوجة وهذا الدولة في أخواني فيه مساجد عظيمة ومن أعظم مساجده أنه سبب في انفجار الجاري وعمل توقف. كثير من الناس اللاتي يستعملن هذا الدولة يجري معهن الدم باستمرار فكأن أكثرهن يصيبها مرض فقر الدم. وهذا لأنه يحقق ضررا على البدن وهذا حصل بالعلم يكره استعمال هذه الأشياء طبعا إن كان هناك سبب. أما من غير سبب فهو مكروه قطعا ما إن كان لا سبب فإنه مكروه قطعا وكراهن كراهة قوية. الشاهد أن كثيرا من النسوة قد ينفذ منها دم ولا يرقى ولا يتوقف مثل هذه المرأة وهي فاطمة بنت أبي قريش. فقالت يا رسول الله إني لا أطهر أتأذى حصلاتي. وهذا مشكل فيجد أنها ربما تكبر حصلات لمدة طويلة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق إنما ذلك عرق. في بعض الروايات إنما هي رحمة محفوظ من الشيطان. وبهذا قيل في المرأة تستحار بمبنيه المجهول، تستحار استحيرة تستحار. لماذا بني فعل الاستحارة في المبني للمجهول أو بما لم يسمى فاعله؟ قالوا بأن الاستحارة ليست في يد المرأة. الحي الله تعالى كتبه على الناس وهو من ذنب الخلق، لكن الاستحارة لا تتحكم فيه المرأة، حتى انه قد جاء في الحديث انه رغبة من الشيطان. فلما كان رغبة من الشيطان قيل ان المرأة تستحار بالمبني بما لم يسمى فاعله، فالذي يستحيلها منه هو الشيطان او انفجار ذلك العرض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انما ذلك لكم وليس للحيرة. وجاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انما هي حيرة وداب الحي اسود يعرف. وبين لها صفة من صفات ذوي الحي الذي ذكرنا ان له اربع علامات في القصه الماضيه. فقال لها: فاذا اقبلت الحيره فاتركي الصلاه، فاذا ذهب قدرها فاغسلي دم عنك وفرجي. هذا الحديث عمدة من يقدم للحائط او للاستحاره المعتاد التي لها عاده. لهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا اقبلت الحيطان فاترك الصلاه، فاذا ذهب احدهما اي مدتها وتمتها. قال بعض اهل العلم ان هذا الحديث في مميزه، لان النساء اقنان. الصنف الاول امراه مبتدئه لم ياتها الحيض قبل هذا، فلا تعرف ولا تميز، لا تعرف مده حيضها ولا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاره. الصنف الثاني من النساء امراه مميزه ولا عبث لها، فهي تميز بين دم ودم لكن ليس لها عادة مستقرة. وهذا ما يعكس أيضا كثيرا في هذه الآونة الأخيرة عند المثال ما ذكرت سابقا، فإن الحيض ينطلق عند النساء فيأتي في أول الشهر ويأتي ربما في وقت الشهر ثم يأتي في آخر الشهر ويتقطع أحيانا، كل هذا بسبب ما يستعيده النساء في هذه الأيام. والصنف الثالث امرأة لها عادة وليس لها تمييز، هي تعرف عادة انها تعيش ستة ايام او سبعة ايام او عشرة ايام، لكنها لا تعيش تمييز. وكل واحدة من هؤلاء لها احكام خاصة. اما الوصف الاول وهو المرأة التي تميز ولا عادة لها. الوصف الأول للمثال امرأة مميزة ولكن لا عادة لها، ليس لها عادة ترجع إليها. التي تميز دم حيضها من غيره، هذا ما يسمى عند أهل العلم في الإقبال والإبرام، فإذا أقبلت حيضها وإذا أدبرت كما في كما هو موجود في الحديث. فلا يسمى عند الفقهاء في الاستقبال والاخبار. فالمرأة التي ميزت حيضها من غيره حكمها انها اذا ذهب عنها الدم الموصوف بالحيض وهو الدم الاسود الذي يعرف بانه ثقيل وانه نتن وانه اسود، اذا ذهب عنها هذا الدم الذي تعرفه بالحيض فانها تغتسل مباشره من الحيض وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، لأنها بعد اغتسالها من الحيض صارت في حكم المستحاضة، والمستحاضة ليس لها الحارث، لأن الحارث تطلق الصلاة وتطلق الصوت ولا يقربها دونها. أما المستحارة فإنها تصلي وتطوف بالبيت وتطوف ويأتيها زوجها. فإذا ميزت هذه المرأة وليست لها عادة معلومة فإنها ترجع إلى السبيل، فإذا عرفت أن الزمن الذي هو وصف في البيت قد زال عنها ابتسمت مباشرة ثم صارت بحكم المستحارة فإنها تتوفر بكل صلاة. طبعا تتوفر بكل صلاة إذا دخل الوقت. لماذا؟ لأن وضوءها وضوء مضطر، وضوءها وضوء مضطر. هي كانت طعنة الإنسان الذي أصيب بسلف البول أو بسلف الجلد أو غير ذلك، فإن هؤلاء مضطرون لأن النجاسة تنزل من موضعه الذي خصصه الله تعالى له. ونحن ذكرنا بأن الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل التحسن والاحتياج يكون ناقضا بالوضوء فيكون ايضا نجسا. فهذه المرأة المستحاضة تتوضأ بكل صلاة لأن لها حكم مسجد سلف، ولا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، فلا يجريها أن تتوضأ قبل دخول الصلاة. إذا المرأة التي تميز بين الزنا إذا ذهب وقت الدم الذي تعرفه أن دخول الحيض فإنها تغتسل مباشرة ثم تصير مستحاضة بعد ذلك تتوضأ بكل صلاة حتى يأتيها دور دم الحيض القادم الذي هي معروفة بأن الناس في منه. هذا الحكم دليله حديث فاطمة بنت أبي قبيس هذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يرعى، وليس هذه الكلمة موجودة في موقع الإمام مالك وليس في طرق أخرى. قال فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي إنما هو يعرف. هذه حالة إذا حالة لا المرأة لها تميز وليست لها عادة. الوقت الثاني أو الكلمة الثانية من الكتاب: امرأة معتادة لا تميز لها لنفرض أن امرأة عادتها تحيض ستة أيام أو سبعة أيام، لكنها لا تميز بين ذات وذات، ما حكم هذه المرأة إذا كانت مستحاضة؟ هذه المرأة تعد المدة التي تحيضها فإذا انتهت المدة التي احتاجت أن تحيضها اغتسلت إضافة، ثم صارت مستحاضة تتوضأ لكل صلاة. فإذا فرضنا أن المرأة تحيض عشرة أيام فإنها تمسك عشرة أيام وهي لا تصلي ولا تقوم ولا يأتيها كلها. فإذا انتهت الأيام العشرة وبقي الدم ينزل منها وهي لا تميز بين الزنا فإنها تغتسل بعد انتهاء المدة بحيضها ثم تصل بعد ذلك مستحاضة. ما الدليل؟ الدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي ذكره الإمام مالك في بعد الحديث الأول في هذا الباب، حيث استفتت النبي صلى الله عليه وسلم بمعركة تغراق الدم يعني ينزل منها الدم بلا انقطاع، فقال: لتنظر قدر الليالي والايام الذي كانت تحيرهن وقدرهن من الشر، فتدعو الصلاه ثم لتغتسل ولتستدبر ثم تصلي. اذا الحكم ان المراه اذا كانت معتاده ولا تجد من الاهتمام فانها تحكم عادتها، فاذا كانت تحيط مثلا ثلاثه ايام من كل شهر وتتحرى موضع حيضها، لان كل مره تعرف هل ياتيها الحيض في بدايه الشهر ام في وسط الشهر ام في اخر الشهر، فاذا علمت موضع حيضها من الشهر ابتدات الحساب من ذلك الموضع. مثال امراه اعتادت ان تحيض خمسه ايام في بداية الشهر، فهي تتحرى بداية الشهر والدم ينزل معها في الانقطاع، فإنها تتحرى أول الشهر ثم تعود الأيام التي كانت تحيضها تحت الأيام التي كانت تحيضها، فإذا انقضت الأيام الخمسة التي يعادلها اغتسلت البشرة ثم صارت بعد ذلك مستحاضة تتوضأ بكل صلاة. زاد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر قال ثم لتستتر ولتستتر أو لتستتر ثم تصلي. الاستتر هو أن تضع المرأة شيئا يحفظ عنها الدم الذي ينزل منها، وإذا كان ينزل بغبار فعليها أن تؤكد هذه الحفاظة، تؤكدها حتى لا يتلوث ثيابها والموضع الذي تصلي فيه. وقيل ان الاستغفار هو الطيب، وعلى كل حال لا مانع من الجمع بين هذا وهذا، وان يقال بان الاستغفار هو التحكم من هذه الدماء التي تسير من المراه، على ان المراه تعتني بنفسها بنايه بالغه بان تضع يعني شيئا فيه ميت حتى لا يخرج اثر ذلك الدم الى خارج فيستنفرها من حولها سواء كان زوجها او غير ذلك. الوصف الثالث او الحكم الثالث من النساء من لا عاده لها ولا تميل، امراه لا عاده لها ولا تميل، وقال ان تكون هذه مبتدا يعني لم ياتيها حيض قبلها، ثم لما جاء قبل الدم انفتر بلا انقطاع، فهذه امراه بداها الحيض وهي لم تعرفه من قبل ثم لم ينقطع عنها، فماذا تفعل وهي لا تعرف عدتها ولا تميز بين هذا الدماء؟ في هذه الحاله يكون حيضها، وهذه المساله مختلف فيها جدا جدا جدا، ولكن اختصر يعني اختصر الخلاف أقتصر الخلاف في أن المبتدأ إن لم ينقطع عنها دمها ولم تميز فإنها ترجع إلى عادة كما يقال كما يقول الفقهاء إلى عادة بذاتها بذاتها من حال الناس، ونقصد بالقرينة أم القرينة سواء كانت أختها أو ابنة عمها أو ابنة خالتها أو ابنة خالها أو ابنة خالتها، من يمر من تقرب منهن في العالم، فإن اضطربت عادة هؤلاء يعني نفر أن أختها وابنة عمها وابنة خالها وابنة أختها كل واحدة لها عام فقط، فالأولى لها ثلاثة أيام والثالثة لها خمسة والأخرى لها ثمانية، فماذا تحكم في هذه الحالة؟ إن تقاربت عادة بذاتها وأخواتها فإنها تمكن تلك العادة، فإن اختلفت عادة بذاتها وأخواتها فماذا تفعل؟ ترجع إلى عادة غالب النساء الذي معها في الموقف الذي تكون فيه، فإن اختلفت عادتهن رجعت إلى غالب عادة النساء وهي ستة أيام أو سبعة أيام كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تحفظوا هذا الحديث. المرأة المبتدأة يعني التي ليس لها عادة وليس لها تمييز ترجع إلى عادة ذات هذا أقضاتها وحركاتها. فإن اختلفت عادتهن رجعت إلى غالب العادة، يعني من حولها من الإنسان. فإن اختلفت عادتهن كثيرا رجعت إلى غالب عادة النساء الموصوف عليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ستة أيام أو سبعة أيام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حملة بنت جحش وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين، قال كنت أستحار حيضة كبيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبتسمه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني امرأة استحار حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعت الصلاة والصوم وذكرت كلاما آخر. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي رقبة من ركبات الشيطان، إنما هي رقبة من ركبات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم ارتدي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فقضي 23 أو 24 ليلة وأياما على وصولي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يفر. وهذا صحيح، لأن المرأة إذا لم تميز ولم تكن لها عادة ولم يرتكب لها عادة يعني اشتركت فيها أو اشتركت فيها قريباتها، فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء المصروف عليه الحديث وهي ستة أيام وسبعة أيام. طبعا تختار إذا جاء العين في بداية الشهر فإنها تجلس ولا تصلي ولا تصوم إلى غير ذلك إلى هذه أحكام الحائض، تجلس ستة أيام وسبعة أيام ثم تتوقف وتبقى متوقفة، يعني تبقى في حكم الطاهر مدة 23 أو 24. إن قدرت أيام الحيض ستا مكثت 24، وإن قدر أيام الحيض سبعا مكثت 23 وهي تصلي وتصوم وتفعل كل شيء. فإذا جاء شهر مقابل أمسكت عن الصلاة وعن الصوم ولا يأتيها زوجها لمدة ستة أيام أو سبعة أيام وهكذا حتى يستمع عنها هذا الأمر. الصنف الرابع من النساء امرأة لها عادة ولا تميل، امرأة لها عادة ولا تميل. الصنف الثالث، هذه المسألة وقع فيها اختلاف كبير أيضا بين أهل العلم في تعارض الأدلة في هذا الباب، منهم من قال تحكم العادة، ومنهم من قال تحكم التمييز، والصحيح والله أعلم أن المرأة التي لها عادة ولها تمييز أنها ترجع إلى حاجتها، لأن الدم ربما يشكل في بعض الأوقات، أما العادة فلا تشكل غالبا. ولهذا ينبغي للمرأة التي لها عادة ولها تمييز واستحيضت مدة طويلة فإنها تحكم عادتها وإن تميزت لها الدم فإنها تحكم العادة. وهذا في حديث أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انظري قدر ما كانت تحيضك حيضتك، انظري قدر ما كانت تحيضك حيضتك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وفي هذا الحديث يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد آل العادة. النبي صلى الله عليه وسلم رد آل العادة. واحتمال وجود التغيير معها ممكن، لأن هذه المرأة كانت تستحق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استفتته أجابها مباشرة، قال لها اذكري قدر ما كانت تحملك حيضا. ويمكن أن هذه المرأة كانت تميز ولم يستغفرها النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا هل قال لها هل تميزين في تبين بما لم يقل لها ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقاعدة أن ترك الاستفهام مع قيام الاهتمام يجب نظر العموم في المرأة، وهذه قاعدة أصولية. أن ترك الاستفهام مع قيام الاهتمام يتمثل منزلة العموم في المرأة. فلما يستقصيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألها هل أنت تميزين بين الاهتمام أو لا تميزين، وعلم أنها عادة تعتبرها، ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العادة مباشرة. وهذا هو الحكم الصحيح إن شاء الله تعالى. يبقى أن أبين بأن المنصوص في المدونة عن الإمام مالك أن المرأة إذا كانت لها عادة واستمر معها الدم فإنها تستظهر في ثلاثة أيام، يعني في ست أيام اشتياق. إذا كانت عادتها مثلا خمسة أيام وكانت مستحاضة فإذا انقطع عنها الدم في مثل النصوص المدونة أنها تستظهر بثلاثة أيام أخرى ما لم يبلغ الحيض أقصى مدة. فأقصى مدة الحيض في المذهب هو 15 يوما. فلو حاضت المرأة وكان كانت عادة المرأة 15 يوما فإنها لا تستظهر في المذهب بل تتوقف عند ثلاثة أيام. أما إن كان دون ذلك فإنها تستظهر ولا ينبغي أن تجاوز أقصى مدة الحيض. وروى عنه علي بن زياد وهو من تلاميذه الذين رووا عنه في الكلام الكثير، روى عنه أنه أو أن الحائض إذا استمر معها الدم فإنها تحكم العاده على وجه المزارع في كتاب الموطأ. ورد الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قول المالكية والروايات موجودة في المدونة عن الإمام مالك في الاسترخاء، لأن عدة الاسترخاء ولهذا قال الإمام مالك كما هو في المدونة في الاسترخاء في ثلاثة أيام، قال هذا من باب الاحتياط في العبادة. فرد الإمام عبد البر رحمه الله هذا الأمر وقال إن الاحتياط في فعل العبادة وليس في فعل العبادة، هذا أمر طويل جدا. هذا لا لا تنام بعد كل ذلك صلاة عبد الله تلبية صلاة عبد الله أنا بيوتي أنا زوجاتهم ما يتجوش يتألوا في هذا الموضوع يتألوا من المطلوب أعطوا أن تنام أنا يوقع في الجهة قال يتألوا في الجهة قالوا أعطوا في الجهة ها مفهوم يا إخوان. فقال القاضي موعدة الإمام مالك والمالكية عموما في الاستغفار ثلاثة أيام، يعني في زيادة ثلاثة أيام قالوا احتياطا. يرد ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا ويقول إن الاحتياط في فعل العبادة وليس في فعل العبادة. فالواجب أن لا تستظهر المرأة بل عليها أن تصلي، لأن الاحتياط في فعل العبادة. فلو أخطأ في العبادة فإن هذا بعيدها، لكن لو أخطأ في ترك عبادة فهذا غير متزوج. وهذا قول طويل جدا عن ابن عبد البر رحمه الله. ثم ذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن نافع بن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تضرع في الدماء حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر في عدد الليالي والأيام التي كانت تحرمهن من الشهر قبل أن يصيبها في أعصابها بل تذكر في الصلاة أدرك ذلك من الشهر فإذا خففت ذلك فلتستفت ثم لتستفت بثوب ثم بتخطب وبينا الحكم في هذا الباب. إذا النساء لهن أربع حالات. الحالة الأولى امرأة مميزة لا عادة لها وهذه ماذا تفعل؟ امرأة مميزة ولا عادة لها ما حكم هذا؟ امرأة مميزة وليس لها كيف تفعل خالفتها وهي لا عادة لها؟ نعم يعني إذا كان حيرتها التي تعلمها بالتفكير تستفيد ثم تقدره تستحق. لا الثاني الثانية النساء امرأة معتادة لا تميز لها هذه المرأة التي لها عادة ولا تميز لها أنها تحكم عادتها فإذا انتهت كانت مدة حيرها التي اعتادتها في محضرات في الزيادة يعني شوف يوم الاسم يوم الاسم يوم الاسم بل أربع يتين فقط لا يصح هذه تصل إلى مدة في حيضرها ثم بعد ذلك يعني مدة حيث رحيمها فإنها تقتصد تقصير بعد ذلك مستحقة وقت أو صف رابع الثالث من النساء بعض لا عادة لها ولا تمييز هذا الإجابة فإن صعبت عادة من الجهة عادة النساء فإن صعبت قدراتها ستة أيام وسبعة أيام كما هو المطلوب في الحديث. أن القسم الرابع من أقسام النساء في الاستحارة من لها عادة لها ولا تمييز، من لها عادة ولا تمييز، من لها عادة ولا تمييز. نعم هذا خير واحد. إيه؟ الصحيح هنا قلت الصحيح. لأن المسائل التي فيها خلاف كبير يضطر أن نقول الصحيح أنها الصحيح أن هذا حكم العادة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتته أم حبيبة وكانت من هؤلاء لم يستطعن ولم يسألها هل أنت تميزين أم لا تميزين بل أردها مباشرة إلى العادة وقاعدة أصولية ماذا تقول ماذا تقول قاعدة أصولية فلو كانت المرأة مستحارة وأرادت أن تصلي فتغتسل ثم تصلي الظهر وتصلي بعد ركعه مباشره عند دخول وقت، وكذلك تتحلل وقته في اخر وقت المغرب، وذكرنا ان اخر وقت المغرب ما هو طبعا نرد في فقط. نعم الشفق. أحسن بقية الشفق الأحمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توقف المغرب بلا الشفق. فإنها تحل قبيل بقية الشفق، وإذا بعد الشفق دخل وقروب وراء العشاء فإنها تغتسل وتصلي المغرب وبعدها مباشرة تصلي العشاء. وهذا ما يسمى بالجمع الصوري وليس جمعا حقيقيا، لأن الجمع الحقيقي هو تصلى الصلاة الأولى في وقت الثانية أو الصلاة الثانية في وقت الأولى، كأن يصلي الظهر بعد دخول العصر أو يصلي العصر في وقت الظهر، وكذلك يصلي المغرب في وقت العشاء أو العشاء في وقت المغرب. فهذا يسمى الجمع الصوري، وتستتر بالكسر، هذه السنة. فإن لم تقدر المرأة على هذا وجب علينا أن تستتر بكل صلاة، وهذا الحديث هو الذي قال عنه الإمام مالك الحسين يحيط الحديث هشام بن عروة. ثم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن سميه مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن قعقاع بن الحكيم وليس بن الأسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تستتر من سحارة، فقال تستتر من عمره إلى الظهر وتتوفر في كل صلاة فإن بلغ أن تستتر. المقصود بالظهر إلى الظهر بالأوصاف التي ذكرناها في أحكام المستحاضة السابقة، لأن تحكم العقل أو تحكم التمييز أو أن تتحلل ستة أيام وسبعة أيام وغيرها من فور إلى فور، وبعد ذلك فإنها تتوقع بكل صلاة كما جاء في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام مالك حديث هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوقع بعد ذلك لكل صلاة، وهذا الأول فتدوى سعيد بن المسيب. ثم ذكر الإمام مالك أو ذكر الإمام مالك فتوى وهو قول الأمر عندنا، يعني عند الإمام مالك أن المستحاضة إذا طلبت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإذا رأت الدم بلغ عن ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإن النبي بمنزلة المستحاضة. المقصود من هذه الفتوى أن المرأة يزول عنها الجمع من الوقت إذا صلت، لأن الصلاة عامة، فإذا صلت المرأة معنى ذلك أنها تعتقد أنها طاهرة، وهذا يتفرع عنه أنه يجوز لزوجها أن يأتيها ما دام أنها قد صلت وصلت الصلاة عامة. كذلك المكلف والمكلف في المذهب تنفر 60 يوما إذا لم ينقطع عنها الدم، النكساء تسكت في المذهب 60 يوما إذا لم ينقطع عنها الدم، وهذا معنى قول الإمام مالك. قال: أن لزوجها أن يصيبها، قال: وكذلك النكساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء وهو 60 يوما عند الإمام مالك رحمه الله وأصحابه. وذكر أن الصحيح أن النساء ينتهي ولو بقي الدم ينزل ينتهي عند رأس 40 يوما، بما روته أم سلمة قالت: نالت المساعدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسك 40 يوما، يعني بعد ذلك لا تمسك، ومعنى لا تمسك معناها أنها تصلي وتصوم ويأتي ما تزكى، وهذا هو الصحيح بدلالة هذا الحديث الصريح على هذا المعنى. ومقصود الإمام مالك من هذه الفتوى أن المرأة إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك، يعني بلغت 60 يوما ثم بقي الدم ينزل منها بعد 60، فإن هذا الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. هذا القول صحيح، وننزله على القول الصحيح في عدة أقصى المستحاضة، عدة أقصى المستساء وهي 40 يوما، فإذا نزل الدم بعد 40 من المرأة إن كانت المستساء فإنها تصل بعد ذلك المستحاضة تصلي وتصوم ويأتيها نومها. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى قصة أخرى. قال الأمر عند الذين استحاب على حديث هشام بن عروة عن أبيه وأحب إلي أحب ما سمعت إليك في ذلك وهو أنها تغتسل عند الظهر وتتوضأ بكل فرض. القام السائل أخرى لا بد من ذكرها في باب الاستحاضة والحمد لله على نعمة التمام، وهذا الموضوع قد تناولناه في استفاق أو بشيء مفصل جدا جدا، وإلا فهذه الموضوعات فيها خلاف عظيم، وقد ذكرنا جزءا ما ينبغي أن يذكر في هذا الباب وباب الحج والاستحاضة والنكاح. تبقى مسائل مذكورة على عجل من مسائل الحج تحديد سن بأول الحج وآخره، تحديد السن بأول الحج وآخره، معنى هذا متى يبدأ الحج عند النساء ومتى ينتهي، لأن بعض حدد ذلك بوقت معين، منهم من قال يبدأ في سن الحادي عشرة وينتهي في 50، وتفاوتت الأقوال فيها، والصواب أنه متى وجد الحج ثبت حكمه، متى وجد الحج ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه، فلو أن امرأة حاضت في سن التاسعة، وكان الدم معروف بالوقف على النساء أن يعلمن بناتهن مثل هذه الأحكام حتى لا يبلغهن من سباب الأمر، لأن الصبية الصغيرة في أول عمرها تصيبها بلغ وخوف عظيم، فعلى الأم أن تعلم بناتها مثل خاصة إذا صارت أو قاربت من سن البلوغ، فإنه ينبغي لكل أم أن تعلم بناتها مثل هذه الأحكام حتى تتعرف عليها. فالمرأة متى نزل منها دم الحج الذي يعرف فإنها تأخذ أحكامها، ومتى لم يوجد هذا الدم فإنه لا يلزمها شيء. فلو أن امرأة في سن 60 حارت ونزل منها دم كدم الحج وهي تعرفه فإنها تتوضأ عن الصلاة وعن الصوم، ولا يقال إنها أقام الذكر في مكان، فإن هذا يختلف باختلاف عادات النساء، وقد علمت أن بعض النساء قد بقي معها الحيض بعد الستين، وبعضهن فقع عنها في سن الأربعين، فلا يوجد إلى سن محددة في بداية الحيض ولا في انتهائها. أن هذا الذي يشكل عليه الدليل من الكتاب ومن السنة. وهذه قد ذكرناها، هل يوجد حيض مع الحمل؟ هل يوجد حيض مع الحمل؟ هذه المسألة فيها خلاف كبير جدا، وقد صح عن أم المؤمنين من وجهين مختلفين أنها أثبتت الحيض مع الحمل، وأنها لم أو نفت وجود الحيض مع الحمل، وهذا أيضا موضح عن سعيد بن المسيب أن الحيض يوجد مع الحمل، وأكثر أهل العلم على أن الحيض لا يوجد مع الحمل. والصحيح يا إخواني عندما قلت صحيحنا فعل الحكم، اختلف العلماء في مسألة اختلافا كبيرا تقاربت فيه الأعمار، فمن الصعب جدا أن نطول، لكن أقول والصحيح الذي ظهر لي أنا شخصيا وطلب العلم لهم المجال أن يقرأوا وكل يعتقد ما شاء. قلت الصحيح أن الحامل إذا رأى الدم المضطرب الذي اعتادته في الحيض، إذا رأى الدم المضطرب الذي يأتيها على وقته ووقته وحاله فإن ذلك حيض تترك من أجله الصلاة والصوم ولا يعتبر في الحيض، تترك من أجله الصلاة والصوم فلذلك لا يعتبر في الحيض. على سبيل المثال ذكرنا أن العدة المعتبر فيها هو الحمل، وضع الحمل وهو أم العدة، فلو أن امرأة كانت حاملة وطلقها زوجها وكانت تحيض أثناء الحمل يعتبر بعدد التصحيح الذي نشأ في الأحكام، ونقول إذا حرف ثلاثة فإن هذا من الجزء، أقول لا أقع، وإن المعتبر في ذلك هو أن تقع المرأة في الحملة، وهو آخر عدة المرأة، لأن موضع الحمل هو أم كل شيء، فإن هذا الخطوة قد لكن لا نعتبره في العدة، قلت هذا هو القول الأول، على أني يعني أكلم بعض الإخوان يعرفون بعض المختصين في هذا الأمر في باب الفتح سيأتينا به القول الصريح هل هذا ممكن من ناحية العلم والعادة أم ليس بممكن فإن يعني أرى هذا الأمر حقيقة علمية وأن العلم لا يمكن أن يكون في الحمد قلنا به ورفعنا إليه وإذا رجعنا إلى هذا فمعنى أن معناه أن المرأة إذا كانت حاملة ونزل منها دم في أيام الحمل فإن هذا الدم يحفظ كما تسال ولا يحفظ كما حيض ومعناه أنها تصلي وتقوم ويأتي هذا الدور هذا يتوقف على حكم الأطباء المختصين الذين لم أنات يعطون هذه الفائدة وهذا الحكم حتى نجي عليه حكما إن شاء الله تعالى. فالسؤال الثالث أقل الحيض قالوا العادة لم تجري أن يوجد حيض أقل من يوم وفي المذهب إخواني في المذهب أن أقل الحيض هو دفعة واحدة من قالوا العادة أقل من هذه الأفضل في المذهب قالوا تسخر واحد وفي ملاك الأخرى أقل له يوم وليس لكن في المذهب يقول ننتبه عليك الاستيعاب في المذهب وإن قالوا بأن أقل مدة الحيض هو تسخر أو تسخر واحدة من الدم فإنه لا يعتبر إلا أن يكون يوم وليس معنى أن الحيض الذي يكون جزءا واحدة لا يبدأ إلا بعد يوم وليلة والمقصود أن الزوج لا يجوز له أن يطلق زوجته إذا كان الحيض جزءا واحدة إلا بعد أن يمضي يوم وليلة وهي كذلك لا تعتبر العدة إلا بعد أن يمر عليها يوم وليلة دون الحيض واضح يا إخوان إذا ثم غالب الفقهاء يقولون نبتدئ بالعادة على أن تحيض المرأة أقل من يوم وليلة، لكن الصحيح أنه لا أقل من يوم وليلة، الصحيح أنه لا أقل من يوم وليلة، حتى لو كان الفقهاء كما يقول علماء المسلمين، لماذا؟ لأنه وجد من النساء بل لا تحيض أفضل. ووجد أيضا من النساء ما تحيض ساعات ساعات ساعات ثم يتوقف عنها سنة فلا يستطيع أن تحقيق العادة الجارية وإنما ينبغي أن يرد ذلك إلى كل فرد من النساء يرد ذلك إلى كل فرد من النساء مسألة الرابعة المسألة لهذا الباب كم هو أقل الخوف بين الحيضتين يعني عندنا حيضتين كم هو أقل الخوف هل هناك مدة زمنية؟ بعضهم قال 10 أيام، بعضهم قال 13 يوما، وانفردت الأقوال في هذا الباب. الصحيح أنه لا حد لأقل. الصحيح أنه لا حد لأقل. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأنه وجد أن بعض النساء حلمهن أقل من يوم وليلة. وجد بعض النساء حلمهن أقل من يوم وليلة. والطول بين الحيضتين عندهن أقل من 13 يوما بل أقل من 10 أيام بل وجد من النساء اسمعوا هذا وجد من النساء من تحيض يوما وتبرم يوما ثم تحيض يومين وتبرم 3 أيام فالحكم في هذا الباب أنها متى رأت الحيض أمسكت عن الصلاة والصوم صار الحائض ومتى طهر لها طهر اغتسلت وصلت وقامت واتاها الزوج. واضح. لكن في مذهب نتبه في مذهب عندهم ما يسمى بالتلفيق المذهب عندهم ما يسمى بالتلفيق هو ان المرأة إذا جاءها الحيض وانقطع في أيام يعني يأتيها يوم ويقطع يوم في مذهب ثلاثة معنى ثلاثة أنها تحسب الأيام التي كانت لها فيها عام يعني المرأة تحيض خمسة أيام ثم في وقت من الأوقات اضطرب عندها الحيض فصارت تحيض يوما وتطهر يومين ثم تحيض ثلاثة أيام وتطهر يوم في المذهب تحيض الأيام الحيض حتى إذا بلغت خمسة أيام يعتبر ذلك العادة ثم بعد ذلك تطهير مستحب والصحيح يا إخواني أن الحيض متى جاء أخذ حكم الحيض ومتى ذهب أخذ حكم الطهر بقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أي لا تتقربن فتكونن من حيث أمركم فالعبرة فيها بوجود الحيض فيجرون الاعتزال وبذهابه وبالطهر يعني يستباح كل ما كان ممنوعا قبل ذلك. مسألة الخامسة غالب الحيض. ما هي غالب عادة النساء في الحيض؟ الصحيح أن غالب عادة النساء في الحيض هو ستة أيام أو سبعة أيام. ذلك هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث محمد بن كعب تحذر في الميزان هذا غالب عنه لماذا ذكرنا هذا الحكم وذكرنا الصحيح فيه حتى ترجع اليه من ليس لنا عاده وليس لنا ثمينه فانها ترجع الى سته ايام وسبعه ايام خاصه اذا كانت نتاجها وقريباتها ليست لهن عاده متشابهه الثالثه الثالثه اذا لم يتميز دم المبتلى إذا لم يتميز دم المبتلى الصحيح أنها ترجع إلى عادته في ذلك كما ذكر أصولها وأمها لله فإن اختلفت حتى غالب عادة النساء وهي ستة أيام وغالب عادة الحيض وهي ستة أيام أو سبعة أيام طيب حكم دم المبتدأ بدأ هذا الدم ما حكم ذلك الدم؟ صحيح أن دم المبتدأ دم حيض إذا نزل في أول عمر فهو دم حيض فإن استغرق أكثر الشهر فتعتبر بعدة نسائية بنظر أن امرأة المبتدأ بدأ هذا الحيض ثم استغرق معها الدم في النزول أكثر الشهر لأن تجاوز 15 يوم في هذه الحالة ترجع إلى عادة نسائها أو عادة الحيض في الغالب أو في ستة أيام أو ستة هذه عموما جملة المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الباب والله تعالى أعلم وهو باب دقيق جدا غسل النساء عن التطهر فيه ومحميه من كحله وغدا وغسل الرجال ايضا عن الكحل فيه لانه يعني متعلق بعض الاحكام متعلقه به كالعده والصلاه وغيرها من الاحكام كالوضع وغير ذلك وكنت سئلت في الفتره الماضيه عمن وطأ أهله بعد أن طهر الوقت لكن لم يتطهر وذكرت وقلت والله أعلم وقد أثبتني بعض إخوانكم أن بعض أهل العلم المحقق يفتي لأنه لا شيء